الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله: أبواب أحكام التخلي. باب ما يقول المتخلي عند دخوله وخروجه. باب ترك استصحاب ما فيه ذكر الله. باب كف المتخلي عن الكلام. باب الإبعاد والاستتار للمتخلي في الفضاء. باب نهي المتخلي عن استقبال القبلة واستدبارها. باب جواز ذلك بين البنيان. باب ارتياد المكان الرخوي وما يكره التخلي فيه. باب البول في الأواني للحاجة. باب ما جاء في البول قائما. باب وجوب الاستنجاء بالحجر أو الماء. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. رواه أحمد والنسائي وأبو داود والدارقطني، وقال: إسناده صحيح حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. رواه الجماعة. وفي رواية للبخاري والنسائي: وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى، كان أحدهما، وذكر الحديث. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه. رواه الدارقطني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا يا رب بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. ما زلنا في هذه اللقاءات التي نرجو أن تكون لقاءات مباركة طيبة في تدارس سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هنيئا لمن عمر وقته بتعلم كلام الله تبارك وتعالى وتعلم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وفهمهما وأخذ الأحكام منهما. تلا علينا الإمام في الركعة الأولى سورة الكهف التي يستحب أن تقرأ في كل جمعة أو أن تقرأ بين الجمعتين، وختم الله عز وجل هذه السورة بآية يحسن تدبرها، إذ قال عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه السورة العظيمة المليئة بالآيات العظيمة والقصص التي دعا الرحمن إلى تدبرها وأخذ العبرة منها، وسن النبي صلى الله عليه وسلم أن تقرأ هذه السورة دوما، ورغب في حفظ العشر الآيات الأول منها، وجعل عصمة الدجال لمن حفظ العشر الآيات. ختم الله هذه السورة بهذه الآية التي تحتاج منا إلى تدبر: فمن كان يرجو لقاء ربه، عبر بقوله يرجو، وإلا كل سيلقى الله لا محالة، لكنه قال فمن كان يرجو، وكأن النداء لأهل الإيمان الذين يرجون لقاء الله. فمن رغب لقاء الله رغب الله لقاءه، ومن رجى لقاء الله رجى الله لقاءه. قال: فمن كان يرجو لقاء ربه، وكل سيلقى الله. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا الختام نبه الله فيه إلى قضيتين عظيمتين: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال أهل العلم فيها ماذا؟ شرط قبول العمل، فكل عمل يشترط في قبوله هذين الشرطين: أن يكون عملا صالحا وأن يكون عملا خالصا. فليعمل عملا صالحا أي صوابا صحيحا، ولا يشرك، تنبيه إلى ماذا؟ إلى الإخلاص. فأنت في كل أسبوع تختم هذه السورة الجليلة بتذكر هذين المعنيين اللطيفين، معنى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في قوله فليعمل عملا صالحا أي صوابا على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، الإخلاص. فشرط قبول العمل، كل عمل يشترط لقبوله هذين الشرطين: الإخلاص وتمحيض القصد لله عز وجل، واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا خالصة صالحة، وأن يجعلنا ممن يرجو لقاءه. قال رحمه الله: الباب العاشر، قد قرأنا الأبواب للتذكير، باب وجوب الاستنجاء بالحجر أو الماء. عقد المؤلف هذا الباب ليبين وجوب الاستنجاء بالحجر أو الماء بعد قضاء الحاجة، فإنه يشرع للمسلم بعد قضاء حاجته أن يستجمر أو يستنجي، وسيأتي بيان ذلك. فقال: وجوب الاستنجاء بالحجر أو الماء. قال: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، والغائط قلنا هو المكان المنخفض، وعبر به مجازا عن مكان قضاء الحاجة، قال: فليستطب. وهنا جزم لأنه ماذا؟ أمر، لأنه أمر. فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. رواه أحمد والنسائي وأبو داود والدارقطني، وقال إسناده صحيح. الحديث صححه جمع من أهل العلم، والنسخة بين أيدينا قال إسناده صحيح حسن، الدارقطني لم يقل حسن إنما قال إسناده صحيح. فيظهر أن النسخ التي كانت بين يدي الإمام المجد إما أن فيها هي قوله حسن، أو أنه وهم من الإمام رحمه الله، وإلا فقول الدارقطني أن الحديث إسناده صحيح. حديث عائشة رضي الله عنها ذكر أن الحجارة تجزئ بعد قضاء ماذا؟ بعد قضاء الحاجة، تجزئ بعد قضاء الحاجة. فإذا أجزأت الحجارة فماذا؟ فالماء من باب أولى، فالماء من باب أولى. والحديث دليل لمن قال بوجوب الاستجمار بثلاثة أحجار، الاستجمار بثلاثة أحجار. ما الاستنجاء؟ الاستنجاء هو إزالة النجو، والنجو هو العذرة أو ما يخرج من الآدمي. وأكثر ما يستعمل في الاستنجاء ماذا؟ الماء، فيقال استنجى بالماء أو الاستنجاء بالماء. وقد يستعمل الاستنجاء في ماذا؟ في الإزالة بالحجارة، لكن الغالب أنه يستعمل في ماذا؟ في الماء. وإذا قيل الاستجمار فهو إزالة الخارج أو النجو الخارج من السبيل أو أحد السبيلين، إزالته بأي شيء؟ بالحجارة أو ما يقوم مقامها. الحديث الآخر قال: عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. رواه الجماعة. وفي رواية البخاري: وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى كان أحدهما. والحديث الأخير: في الباب تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. هذه الأحاديث تدل على ما ذكرنا من وجوب الاستنجاء ماذا؟ بالحجر أو الماء، بالحجر أو الماء كما ذكر المؤلف، وهي دالة على وجوب ماذا؟ الاستجمار بالأحجار ثلاثا، وسيأتي عرض المسألة بالتفصيل. وهو دال على أن الحجارة كافية عن الماء، أن الحجارة كافية عن الماء، وهو مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية، وقال به جماعة من الصحابة. قال: إذا ذهب أحدكم، الحديث إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، قال فليستطب بثلاث حجار فإنها تجزئ عنه. فبين النبي إجزاء الحجارة الثلاث عن الماء. هل الثلاث مقصودة الأحجار؟ أولا هل الأحجار مقصودة؟ هل لها مفهوم؟ وهل الثلاث مقصودة؟ واضح؟ لا شك أن الحجارة غير مقصودة، فلو استعمل ما يقوم مقامها أجزى، إذن أحجار مفهوم لا اعتبار له. والثلاثة مفهوم عدد، هل له اعتبار؟ نعم له اعتبار، وسيأتي بيان المسألة في الباب الذي يليه بالتفصيل إن شاء الله. نأتي الحديث ابن عباس الآخر، قال مر بقبرين. في رواية أخرى للبخاري مر النبي بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوتا، وفي رواية فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى. وفي رواية أنه دعا في البخاري بجريدة فكسرت كسرتين، فوضع على كل قبر كسرة، فسئل لما فعلت ذلك يا رسول الله؟ قال لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا. هذا الحديث له روايات كثيرة. قال وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى كان أحدهما. في رواية في ابن خزيمة مهمة وإنه لكبير، إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى في رواية وهي صحيحة زيادة وإنه لكبير وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه لكبير، كما في ابن خزيمة والأدب المفرد بسند صحيح. وما معنى قوله وما يعذبان في كبير؟ قيل أي ليس كبير عندهما وهو كبير عند الله، هذا أجمع الأقوال. وما يعذبان في كبير يعني كانا يظنان أنه ليس كبير، ثم قال بلى إنه لكبير أي كبير عند الله. أما أحد هؤلاء فكان لا يستتر من بوله. في رواية البخاري الأخرى كان لا يستبرئ، والاستبراء التنظف. وفي رواية مسلم لا يستنزح. إذن عندنا كم رواية؟ لا يستتر ولا يستبرئ وهي للبخاري، ورواية مسلم التي ليست في البخاري ماذا؟ لا يستنزه، وهو لا يستتر من السترة، يعني أنه لا يستتر حين بوله. وأكثر الروايات لا يستتر، والمعنى لا يجعل، انتبهوا، لا يجعل بينه وبين بوله سترا، بمعنى أنه لا يحترز ولا يتحفظ منه أو من ارتداده إليه. فإذا قلنا هذا التفسير فيوافق رواية لا يستنزه، لأنه من التنزه، ومعنى لا يستنزه التنزه هو الإبعاد، فكأن في الحديث أنه كان لا يبعد عن بوله أو عن ارتداد بوله إليه. وجاء في مستخرج أبي نعيم كان لا يتوقى من البول، وهي مفسرة للمعاني الثلاثة. إذن الذي في الصحيحين ثلاثة ألفاظ، في أبي نعيم زيادة رابعة أنه كان لا يتوقى، وهي رواية كاشفة يعني موضحة، وأجراه بعضهم على معنى أنه لا يستر عورته، أنه لا يستر عورته. ما رأيكم في هذا التفسير؟ ضعيف. لماذا هو ضعيف؟ لأنه لا يمكن تعليق العقوبة بعدم الستر، لأنه قد لا يراه أحد فيجوز له ماذا؟ أن يكشف عورته. وإنما تعليقه وجعله كبيرة في أنه لا يتحرز ولا يصون نفسه من البول، إما أنه لا يتحرز في رجوع البول إليه، أو إما أنه يبول بطريقة يتساقط عليه البول على لباسه وعلى جسده. إنهما يعذبان، عاد الضمير إلى ماذا؟ مر بقبرين، فقال إنهما ليعذبان، عاد الضمير إلى القبرين، والعود هنا مجاز، وإلا هو يعود إلى من؟ إلى من في القبرين، وهما الرجلين، والمراد من فيهما، والمراد من فيهما. قوله أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. من بوله هل تحمل على العموم فيقال من كل بول، أو هي من بول الإنسان؟ الضمير عائد على الآدمي، فترد العموم. الذي في الباب الحديث الذي يلي ماذا قال؟ تنزه من البول، وهذه عامة سنذكرها. إذن ترد من حمل العموم على أو من حمل البول على العموم. قال أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، إذن من الكبائر عدم التنزه والتحرز من البول. الكبيرة الأخرى فكان يمشي بالنميمة، والنميمة كما هو معلوم هي نقل الكلام بين الناس. بماذا؟ بقصد الإضرار والإفساد، بقصد الإضرار والإفساد، وهي من أقبح القبائح لما فيها من ماذا؟ من الإفساد بين الناس. لماذا كان عدم الاستتار والتنزه والاستبراء من البول، لماذا كان كبيرة؟ لأنه سيفضي إلى أن عدم التنزه من البول يلزم منه بطلان الصلاة، ويلزم منه أن المسلم صلى ماذا؟ وهو نجس. فتركه ماذا؟ فترك التنزه كبيرة بلا شك. ولذلك بوب عليه البخاري باب ماذا؟ من الكبائر عدم ماذا؟ التنزه من البول، وجعلها البخاري كبيرة، وهو ظاهر الحديث. وأما المشي بالنميمة والسعي في الفساد لا شك هو ماذا؟ كما ذكرنا من الذنوب العظيمة، ومن أقبح ما يكون بين الناس. لاحظوا كان يمشي، وكان هنا تدل على الدوام، وهي تدل على الحالة المستمرة غالبة. فنسأل الله العافية، الذي يمشي بين الناس بالنميمة لا شك أن فعله من الكبائر. الحديث الذي يليه قال في حديث أنس تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر من. هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف، لكن ورد أكثر عذاب القبر من البول، وهو عند ابن خزيمة من حديث أبي هريرة عامة أو أكثر عذاب القبر من البول. والتنزه تنزه من البول، التنزه البعد، والمراد كما ذكرت وأؤكد الاحتراز من البول والتنظف منه، ومعناه أطلب النزاهة من البول وتخلوا عنه. ولذلك ينبغي للمسلم أن يتنزه من البول، لكن ينتبه ألا يقع في باب الوسواس، لأنه قد يكون احترازه وتنبهه يقود للوقوع في أي شيء، في الوسوسة. فالمسلم وسط بين ذلك. دل الحديث ابن عباس والذي يليه على إثبات عذاب القبر، وهو قول عامة أهل السنة، وخالف في ذلك بعض المعتزلة. ولا شك أن معتقد أهل السنة ثبوت عذاب القبر، وقد دل عليه الكتاب والسنة. أما السنة فهذا الحديث إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ويدل عليه عامة أو أكثر عذاب القبر ماذا؟ من البول. لكن ما دليل القرآن على عذاب القبر؟ من السنة كذلك ما ورد في حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان في آخر صلاته يستعيذ من أربع، وذكر منها وأعوذ بك من عذاب القبر. لكن ما دليل القرآن يا عمر؟ نعم، قول الله في سورة غافر النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال المفسرون من التابعين وهو قول لابن عباس هو ماذا؟ هو في عذاب القبر. فالله يقول النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وذكر الغدو والعشي، ثم قال ويوم القيامة. فالعطف دليل على التغاير والاختلاف. الدليل الثاني في عمومه يدل ومن ورائهم برزخ، لكن لم يذكر العذاب، ذكر البرزخ، ذكر الحياة البرزخية، لكن ذكر العذاب ما ذكر العذاب. أحسنت. هو إثبات اعتقاد أهل السنة في ثبوت البرزخ، في إثبات الحياة البرزخية، والحياة البرزخية ما بين الموت إلى البعث. أحسنت. لكن دليل آخر قول الله في سورة على الخلاف فيه، من العذاب الأدنى دون العذاب، ولنذقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ذكر أهل العلم أنه في عذاب القبر أصرح منه في سورة نوح، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. قال أهل العلم هو في عذاب القبر. مسائل عذاب القبر كثيرة، ولا شك أن المسلم يعتقد أن عذاب القبر ثابت. عذاب القبر يكون على الروح أو البدن. مذهب أهل السنة كما ذكر شيخ الإسلام أن عذاب القبر يكون على الروح، لكن قد يتصل بالبدن. ولذلك تنقل القصص الصحيحة في ماذا؟ في ظهور بعض الآثار المعذبين على من؟ على أجساد بعض المقبورين. لكن الأصل أن العذاب على أي شيء؟ على الروح. هل عذاب القبر ينجو منه من أحرق أو غرق؟ الذي يحرق تماما ليس له جسد، هل ينجو أو يغرق في البحر أو غيره؟ هل ينجو من عذاب القبر أو غير ذلك؟ لا شك أنه لا ينجو من عذاب القبر، لأن الأصل كما ذكرت أن العذاب على الروح، والروح منذ خلقها الله تبارك وتعالى لا تفنى، وإن فارقت ماذا؟ وإن فارقت البدن أو الجسد فهي تعود له يوم القيامة. هل عذاب القبر مستمر أم منقطع؟ اعتقاد أهل السنة أن عذاب القبر في حق الكفار والمنافقين مستمر، صلى الله العافية، إلى قيام الساعة. وأما في حق العصاة من الموحدين من المؤمنين فبقدر أعمالهم. ولذلك نحن أهل الإسلام ماذا نقول في دعائنا الدائم الذي ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه، وهو الاستعاذة من أربع: وأعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، نستعيد منه. بل هو جاء في أدعية أوراد الليل والنهار الاستعاذة من عذاب القبر. يبقى السؤال الذي نختم به الكلام عن عذاب القبر: ما الذي ينجي من عذاب القبر؟ هناك منجيات من عذاب القبر، من أشهرها أو ما دل عليه النص الدعاء لا شك، لأن النبي واظب في كثير من أحيانه على الدعاء. الثاني أو منها ماذا؟ ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم إن 30 آية ماذا؟ شفعت لصاحبها، وفي رواية من عذاب ماذا؟ من عذاب القبر، أو انجته من عذاب القبر. فمما يعين على الاستعاذة ودفع عذاب القبر المداومة على تلاوة ماذا؟ سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك. هل تكون كل ليلة؟ نعم تكون كل ليلة لمن قوي على ذلك. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم من البول قلنا لا يدل على حمله على عموم الأبوال، إنما ماذا؟ ولا يقال جميع الحيوان. لماذا نهتم بهذه المسألة؟ أحسنت، لأن بول الإبل هل هو طاهر أو ليس بطاهر؟ نحن نقول هذا مخصوص ببول من؟ الآدمي، جيد، ليس في جميع الحيوان. بل إن العموم في قوله من البول غير مقصود، بل هو مخصوص، بل هو ماذا؟ بل هو نقول ماذا؟ مخصوص لقوله من بوله. قال الإمام القرطبي رحمه الله: من البول اسم، وإن كان مفردا فلا يدل على العموم أو لا يقتضي العموم، فبول ما يؤكل لحمه طاهر، ولأنه صلى الله عليه وسلم أذن للعرانيين كما تقدم معنا أن يشربوا من أبوال الإبل وماذا وألبانها، ولم يأمر بالتنزه منها. نعم نعم. باب الذي يليه. باب النهي عن الاستجمار بدون الثلاثة الأحجار. كذلك مما دل عليه الحديث وقد سبق الكلام عليه، لكن نذكرها، دليل على نجاسة ماذا؟ بول الآدمي، وهو محل إجماع، وهو محل إجماع. إذن المؤلف رحمه الله أراد من عقد هذا الباب أن يؤكد وجوب الاستنجاء بالحجر ونحوه أو بماذا؟ أو بالماء، الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالحجارة بعد قضاء الحاجة. نعم. باب النهي عن الاستجمار بدون الثلاثة الأحجار. عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قيل لسلمان: علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة؟ فقال سلمان: أجل. حتى بكسر الخاء. حتى الخراءة. فقال سلمان: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن نستنجي باليمين، أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن يستنجي برجيع أو بعظم. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثة. رواه أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وهذا محمول على أن القطع على وتر سنة، فيما إذا زاد على ثلاث، جمعا بين النصوص. الباب الحادي عشر: باب النهي عن الاستجمار بدون الثلاثة. لما تكلمنا عن الحديث الذي سبق: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار، ذكرنا ماذا؟ مشروعية الثلاثة الأحجار، لكن هل هي واجبة؟ هذه هي المسألة. قال: باب النهي عن الاستجمار بدون الثلاثة أو الثلاثة الأحجار. عقد المؤلف هذه الترجمة وهذا الباب ليبين ما ذهب إليه بعض العلماء من أنه يشترط في الاستجمار ألا يكون بأقل من ثلاثة أحجار. كما ذكرت لكم، الاستجمار هو إزالة النجو ماذا؟ أو العذرة أو الغائط ماذا؟ أو الطهر بماذا؟ بالحجارة أو نحوها كما سيأتي. ذكر لنا حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه الصحابي الجليل، قال: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة. فقال سلمان: أجل. في بعض طرق الحديث عند أحمد وابن ماجه قال بعض المشركين وهم يستهزئون، وهي رواية صحيحة: إني لأرى صاحبكم يعلمكم حتى الخراءة. يقولون استهزاء. فانظر إلى عزة سلمان. في رواية: فقال سلمان: أجل، لقد نهانا. وفي رواية: نهانا. ولقد نهانا فيها حذف، ما هو؟ حذف القسم، أصل تقديرها والله لقد نهانا. فتلحظ اعتزاز ماذا؟ سلمان بهذا الأمر. قال: علمكم كل شيء، وهذه شهادة أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه كل شيء. وانظروا إلى شيء لفت هنا: قد كان المشركون يتسمعون بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم، ويستمعون لها ويسألون عنها، ويتناقلون ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. ويظهر لنا كذلك أن الصحابة كانوا يعتزون بهذه الأفعال، كانت في نفسهم ماذا؟ العزة بهذا الدين، حتى أن أهل الشرك يرون كل شيء أمامهم. الخراءة هي اسم لهيئة الحدث. قال: نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وقد تقدم معنا بيان حكم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط، وذكرنا الستة الأقوال ورجحنا أي قول، رجحنا جواز الاستقبال والاستدبار في البنيان وحرمته في الفضاء جمعا بين الأحاديث، وذكرنا الأقوال الأخرى القريبة من هذا القول. قال: أو أن نستنجي باليمين. في الحديث النهي عن الاستنجاء باليمين، وهو إزالة النجو، والنجو العذرة، إزالة العذرة أو الغائط باليمين، أو لمس البول باليمين، وهو مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. قوله أن نستنجي، قال بعض العلماء: فيما إذا كان الخارج ذا بلل، وأما إذا كان يابسا ولم يلوث المحل، فبعضهم يذهب إلى أنه لا حاجة فيما لو كان الخارج يابسا، لا حاجة ماذا إلى إزالته بشيء، فإن المحل ماذا لم يتلوث، فقالوا لا يدخل هذا في هذا الحديث. قال: أو أن يستنجي أحدنا ماذا باليمين، أو أن يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. ما حكم الاستنجاء باليمين وهو إزالة النجو باليمين؟ قال النووي: قد أجمع أهل العلم على أنه منهي عنه، لأن النبي نهى عنه، نهانا أن نستنجي باليمين، لكن الجماهير من العلماء على أن النهي نهي تنزيه وأدب، لا نهي تحريم. وذهب بعض أهل الظاهر من الظاهرية كما قال النووي إلى أنه حرام، ويؤيد قول الجمهور قول المصطفى صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل، الرجل يفضي بيده إلى فرجه، وفي رواية إلى ذكره، أو الرجل يمس ذكره كما سيأتي في باب نواقض الوضوء، قال: إنما هو بضعة منك. فاستدل بعضهم بأن النهي محمول على الكراهة، وهو الأقرب، لكن الأورع في حق الإنسان والأنزه له والأليق به أن يتجنب هذا إلا للحاجة، فلا يمس بيمينه شيئا من النجو أو العذرة أو النجاسة. قال: أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، وهي ماذا؟ هذه الجملة هي التي بوب عليها الإمام المجد الباب، باب النهي عن الاستجمار بدون الثلاثة. اختلف العلماء في هذه المسألة، مسألة الباب وما ترجم له المجد، هل يجب الاستجمار بثلاثة أحجار فأكثر؟ يعني هل العدد معتبر؟ ذكرنا أن الأحجار مفهوم خرج مخرج الغالب، مفهوم لقبي خرج مخرج الغالب، لأن الغالب في استعمالهم كانت الحجارة، والأصل أن مفهوم اللقب ضعيف لا يحتج به، لكن الثلاثة هل هي مراد؟ يعني أبسط مسألة بعض الإخوة، لما يقول النبي: أربع من كن فيه كان منافقا، هل الأربعة مقصودة أو هناك صفات أخرى للمنافقين؟ هذا معنى مرادنا، هل العدد مراد؟ العدد هنا ليس في النفاق ليس مرادا، لأن هناك صفات أخرى للمنافقين، لكن هذه من صفات أهل النفاق. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويقول سلمان: ونهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، هل العدد معتبر أو ليس بمعتبر؟ القول الأول أن العدد معتبر، وأنه يشترط في الاستجمار ألا يكون بأقل من ثلاثة أحجار، واستدلوا بحديث سلمان وهو صريح نهانا، واستدلوا بحديث ابن مسعود، ولعل نقرأ الحديث مسعود سيأتينا في باب الخامس عشر لو تقرأ الشيخ. سنأتي إليه إن شاء الله بسرعة كذا. باب ما لا يستنجى به لنجاسته. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذه ركس. رواه أحمد والبخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه، وزاد فيه أحمد في رواية له: ائتني بحجر. الدليل حديث ابن مسعود أنه ماذا أتاه بثلاثة حجرين وروثة، فرمى النبي الروثة وهي العذرة وقال ماذا؟ هذه ركس. وقال في رواية في أحمد: ائتني ماذا؟ بحجر، بغيرها، يعني بالثالثة. فاستدل هؤلاء بأي شيء؟ بأمر النبي بالإتيان بالثالثة. واستدلوا كذلك بحديث سيأتي معنا كذلك في الإشارة إلى من استجمر ماذا فليوتر، قالوا الوتر ينقطع على الواحدة وينقطع على الثلاث، ونحن وإياكم قد اتفقنا على الثنتين، واضح؟ فالثالثة كذلك، وسنأتي بيانه. وحديث سلمان قوي لما قال: وأن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، قوي في الدلالة. وسيأتي حديث جابر وأبي هريرة في الباب، وحديث ابن خزيمة، حديث خزيمة بن ثابت سيأتينا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الاستطابة بثلاثة أحجار ليس فيها رجي. هذه أدلتهم، قالوا قد جاء في حديث أربعة بيان النص على ماذا؟ على الإشارة إلى الثلاثة الأحجار. القول الثاني، طبعا هذا القول قول من لم نذكر، هو مذهب الشافعي، هو مذهب الإمام الشافعي، وهو مذهب كذلك الحنابلة وإسحاق ابن راهوية واختيار ابن حزم وابن المنذر. المذهب الثاني والقول الثاني وهو قول الحنفية والمالكية، قالوا العدد غير معتبر، يعني الثلاث غير مرادة وغير معتبرة، فقالوا بعدم اشتراط العدد. فإذا حصل الإنقاء بأقل ماذا؟ كفى. فعندهم في الاستجمار والاستنجاء الضابط ما هو؟ الضابط الإنقاء المعتبر. وعند الحنابل الشافعية ما الضابط؟ أن يكون بثلاثة منقيات، واضح الفرق؟ وقالوا يجزئ حجران ولا يلزم الثالث. ما الدليل؟ قالوا لأنه صلى الله عليه وسلم اكتفى بحجرين في قصة من؟ مسعود. طيب ماذا تقولون في زيادة أحمد؟ قالوا زيادة أحمد ضعيفة التي فيها ائتني بغيرها، والصحيح أن الزيادة ضعيفة، الزيادة ضعيفة. نعم. كيف؟ من ما يد أحسنت، ما يدل عليه حديث مسعود جواز الكلام حال قضاء الحاجة، صحيح. نعم. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب من عبد الله على الصحيح أن يأتيه بثالثة، فقالوا لو كانت الثالثة واجبة لطلبها النبي، ولم تصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد طلبها. وما روي عن أحمد قلنا أنه ائتني بثالثة ماذا أو بغيرها ضعيف. وهذا مبني على مسألة، يقولون هل الواجب في بعض كتب الفقهاء، يقول هل الواجب استيفاء العدد أم الواجب، تبي مسألة لطيفة، هل الواجب استيفاء العدد أم الواجب استيفاء الثلاث المسحات أم الواجب الإنقاء؟ ما ثمرت هذه الثلاثة؟ هنا الجواب. هل يعني الواجب استيفاء العدد الأحجار أم الواجب استيفاء المسحات ثلاث أم الواجب الإنقاء؟ فمن قال الواجب الإنقاء قال يكفي حجري، ومن قال الواجب ماذا استيفاء الثلاثة أحجار قال يجب ثلاثة أحجار أو ما يقوم مقامها، ومن قال الواجب استيفاء الثلاث مسحات ماذا قال؟ قال لو كان حجرا ذو ثلاثة حروف حدود أو ثلاثة شعب أو خشبة أو منشفة كبيرة ورقة خرقة كبيرة، فاستخدم ثلاثة أطراف. ما الذي أراده الشارع؟ المساحات الثلاث، أو أراد العدد الأحجار الثلاث وما يقوم مقامها، أم أراد الإنقاء؟ فمن قال أراد الإنقاء رجح حجرين وما يقوم مقامها، ومن قال الثلاثة الأحجار أوجب ثلاثة أحجار أو ثلاثة مناديل أو ما يقوم مقامها، ومن قال المساحات أجاز لو استخدم حجرا أو خرقة أو ما يقوم مقامها فاستخدمها من ثلاث جوانب أنه تجزئه. لا شك أن الراجح والأحوط ماذا؟ الأحوط أن يكون ثلاثة أحجار، لكن لو كان حجرا أو خرقة لها أطراف أو لها حروف مختلفة فأنقت وحصل الإنقاء لا بأس إن شاء الله. فالذي أريد بالحديث في ظاهر الحديث أن الذي أريد هو ماذا؟ هو الإنقاء المعتبر، هو الإنقاء المعتبر. هل يقال كذلك؟ هل هذا العدد أو الأمر بهذا هل هو تعبدي واضح أم أنه ماذا؟ ها؟ أو أنه معلول المعنى معلل؟ وإذا قلنا أنه معلول المعنى فماذا؟ فالإنقاء يكفي. وإذا قلنا أنه تعبدي فإنه ثلاثة أعداد، ثلاثة أحجار، ولا شك أنه ماذا؟ معقول المعنى، أنه معقول المعنى، لكن قد يقال بالاحتياط بثلاثة أحجار. طيب لو مسألة، لو لم يحصل إنقاء بثلاث فإنه يزيد على الثلاث، لكن هل يقطعها على أربع أم يقطعها على وتر؟ هو الحديث الذي يليه، قال النبي إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا، وقال في الحديث صحيح جيد، ثم قال في الحديث الذي يليه من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. من استجمر فليوتر صحيح في صحيح البخاري، لكن زيادة من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج هذا ضعيف، إذن الحديث بهذا المخرج ضعيف، وإلا له رواية أخرى في البخاري من استجمر فليوتر. قال العلماء فهو دليل على ماذا؟ على لا، قالوا باستحباب القطع على وتر فيما زاد على الثلاث، فإذا زاد على الثلاث استحب ماذا؟ القطع على وتر، يعني على خمس أو سبع إن لم يحصل الإنقاء. يبقى ما الصارف الذي صرف الأمر إلى الوجوب، من الوجوب إلى الندب؟ عام هذا في العموم، حديث من فعل فقد أحسن ومن لا فهل حرج، لكنه ماذا؟ لكنه عنده ضعيف، لكن العمل عليه، العمل على هذا. لاحظوا فقه الإمام، قال وهذا محمول على أن القطع في الوتر سنة، لأن هناك من يقول أن القطع الوتر ماذا؟ واجب، فيما إذا زاد على الثلاث جمعا بين ماذا؟ فقول النبي من استجمر فليوتر، وقول النبي الذي قبله إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا، كيف نجمع بينهما؟ نقول على أن القطع، على أنه يجب الاستجمار بثلاث أحجار، وأن القطع مندوب أن يكون على وتر خمس، ثلاث، خمس، سبع إلى آخره. نعم نعم. باب الذي يليه، باب في إلحاق ما كان في معنى الأحجار بها. عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وعن سلمان قال أمرنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ألا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم، رواه أحمد وابن ماجه. ولولا أنه أراد الحجر وما كان نحوه في الإنقاء لم يكن لاستثناء العظم والروث معنى، ولا حسن تعليل النهي عنهما بكونهما من طعام الجن، وقد صح عنه التعليل بذلك. الباب الثاني عشر باب في إلحاق ما كان في معنى الأحجار بها، وهي المسألة المشهورة، هل يلحق بالحجارة ما كان في معناها؟ من باب القياس الذي ورد في الشرح هو ماذا؟ حجارة. من استجمر يستخدم الجمار فليوتر جيد. وقال ألا نستنجي بأقل من 3 أحجار. قال باب في إلحاق. فلما أورد إلحاق فعلمنا أن المسألة مسألة قياسية، لأن الإلحاق إنما يكون في ماذا؟ في باب القياس. ويكون الإلحاق في أي أكثر في أي باب؟ في باب القياس الأولوي إخواني تفسير الأصول. يكون الإلحاق أكثره أو أكثر ما يكون وأقوى ما يكون في باب ماذا؟ قياس الأولى، فالإلحاق يقبل فيه تماما. أما في القياس المختلف فيه الذي هو القياس ماذا؟ الظن، القياس العلة الجيد المظنون، فالإلحاق فيه قد يكون صحيحا وقد يكون ماذا؟ غير صحيح. مثل الإلحاق الأولوي، القياس الأولوي، ولا تقل لهما أف، فنهى الشارع عن الأف من باب أولى ما زاد عن الأف من الأذى والإهانة. لا أحب أن أمثل بالضرب أنا، لأن الفرق واضح في الأولوية، فهذه مما يؤخذ على الأصولي. كان الأولى أن يقولون ما هو أقوى أكثر من الأف، كماذا؟ كالشتم أو، ولا يؤثرون بماذا؟ بالضرب. جيد. قال باب في إلحاق ما كان في معنى الأحجار. عقد المؤلف هذا الباب ليبين عدم اشتراط الحجارة في الاستجمار، وأنه يجزئ غيرها مما كان في معناها، أنه يجزئ غيرها مما كان في معناها. عن خزيمة بن ثابت، خزيمة الصحابي الجليل، خزيمة بن ثابت الخطمي أبو عمار رضي الله عنه، وهو المشهور بماذا؟ ذو الشهادتين رضي الله عنه، فقد جعل النبي شهادته بشهادة رجلين، وهذا من أعظم المناقب له. واشتهر بأنه كان يكسر أصنام بني حطمة، كان مشهور بتكسيرها، شهد المشاهد كلها، بدر وما بعدها رضي الله عنه وأرضاه. قتل مع علي، من مناقبه أنه قتل مع علي بصفين ولم يسل سيفه على عمار رضي الله عنه، فهو ممن جانب الفتنة، هو ممن جانب الفتنة رضي الله عنه وأرضاه. اختلف العلماء في مسألة اشتراط الأحجار في الاستجمار، هل تشترط الحجارة وهل يقوم مقامها غيرها؟ جماهير العلماء من الأئمة الأربعة أنه يجزئ غيرها مما كان في معناها، يعني قياس العلة مما كان في معناها. وذهب واستدلوا بالحديث بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع، واستدلوا بحديث ليس فيها رجيع ولا عظم. أين وجه الدلالة؟ ما ذكره الإمام، ولولا أنه أراد الحجر وما كان نحوه في الإنقاء لم يكن للاستثناء العظم والروث معنى. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول استجمروا بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع، لما يقول ليس فيها رجيع يدلك على ماذا؟ على أن كل شيء غير الرجيع وغير المستثنى ماذا؟ جائز، لأن الاستثناء معيار العموم. ذاك قلنا كل شيء واضح. وهذا استنباط من المؤلف لطيف، قال لولا أنه أراد الحجر وما كان نحوه في الإنقاء لم يكن لاستثناء العظم والروث معنى، ولا حسن تعليل النهي عنهما بكونهما من طعام الجن، وقد صح عنه التعليل بذلك. فلو كانت يعني لا يجوز إلى الحجارة لما قال النبي ماذا؟ إلا العظم فإنه طعام الجن، لما بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه العلة. ابن حزم وبعض الحنابلة ذهبوا إلى أنه لا يجزي في الاستنجاء إلا الماء، ولا ينجو في الاستجمار إلا الحجارة، إلا الحجارة، قالوا للنص عليها، فإنه لم ينص إلا عليها. ولا شك أن هذا مذهب ظاهر الضعف، طبعا بناء على الأصل الظاهري هو إبطال القياس، واضح. فهذه صورة من صورة أثر إبطال القياس، لما أبطلوا القياس قالوا بعدم جواز الحاقي ما يقوم مقام الحجارة ماذا؟ مقامها. لا شك قول النبي ليس فيه رجيع، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستنجئ بعظم ولا روثة ماذا؟ دليل على جواز غيرها أو سواها. فتقوم الخرق والأخشاب والأوراق والمناديل وما جد من الوسائل وغيرها يقوم مقامها. والقاعدة في باب الاستجمار هنا أنه يقوم مقام الحجر كل جامد طاهر مزيل أو منقن، مزيل للعين ليس به بقاعدة لطيفة أنه يقوم مقام الحجر، ذكرها أشار إليها النووي أنه يقوم مقام الحجر كل جامد طاهر مزيل للعين ليس به حرمة، وكذلك وليس به نجاسة، أيه لا لكنها هنا عشان نأخذ ما جاء في الحديث ولا روثة ولا رجي جيد ولا جزءا من حيوان. إذن فنؤكد كما قال النووي فيكون قوله من أحجار ماذا لا مفهوم له، كما في قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. طيب إذا لم يخش الإملاق يقتل؟ لا، إنما خرج هذا مخرج الغالب، والإملاق هو الفقر، فالله يقول لا تقتلوا أولادكم خشية الفقر. طيب إن لم تخش الفقر هل تقتلهم؟ لا، نقول هذا خرج، لأن الغالب أن من يقتل ولده في الجاهلية كان يخشى الفقر، فذكر الله ما كان غالبا، نعم، وهو خرج مخرج الغالب. وإنما قال ثلاثة أحجار وأشار الحجارة لأنها كانت هي الغالبة هي المتيسرة، وكانوا ذو فقر أكثر ما يكون عندهم في ماذا خلائهم كان عندهم ماذا الحجارة، ونظائر هذا كثيرة. مسألة لطيفة، هل يشترط اتحاد جنسي المستجمل به؟ هل يشترط اتحاد جنس المستجمل به؟ يعني هل يشترط لما يستجمل أن يكون كل الثلاث أحجار، أو أن يكون للقبل أحجار وللدبر أحجار، أو يجوز أن لا يتحد الجنس فيكون مثلا كمثال يستنجي بأحجار فيغسل قبله ذكره بحجارة ثم يمسح دبره بورق أو بخرقة، يجوز؟ يجوز. هل يجوز أن يستجمر واحدة بحجر وأخرى بمنديل؟ يجوز، لأن كلها تقوم مقام بعضها. عيد المسألة كما ذكر أهل العلم، هل يشترط اتحاد الجنس المستجمر به؟ نقول يجوز ماذا اختلاف جنس المستجمر به في القبول والدبر أو في أحد الثلاث المساحات، فلو أخذ ثلاثة حجارتين مثلا وخرقة ثالثة فلا بأس. نعم. نهى النبي عن العظم ليس فيها رجيع، ما الرجيع؟ الروث، الرجيع هو الروث. قال ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم، النهي عن العظم لكونه ماذا كما سيأتي طعام طعام الجن، وفيه تنبيه على جميع المطعومات ويلحق بها كما سيأتي المحترمات كأجزاء الحيوان أو أوراق كتب العلم وغيرها. طيب نقرأ الأبواب الثلاثة القادمة مع بعض. نعم. باب النهي عن الاستجمار بالروث والرمة. عن جابر بن عبد الله قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم. لاحظوا تذكرون معنا تعبير بباب الاستطابة، قلنا أن العلماء يعبرون باب أداب التخلي، باب الاستنجاء، باب الاستجمار، باب الاستطابة، فكلها واردة في النصوص، وهذا نص في تسمية ماذا قضاء الحاجة سماها ماذا سئل النبي عن الاستطابة. نعم. وذكر في بعض كتب أهل الحديث باب الاستطابة. نعم. تفاؤلا، كيف تفاؤلا؟ طلب الطب وماذا والطيب ماذا بعد ماذا قضاء الحاجة. نعم. نعم. عن جابر بن عبد الله قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو بعرة، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بروث أو بعظم، وقال إنهما لا يطهران، رواه الدارقطني وقال إسناد صحيح. باب النهي أن يستنجى بمطعوم أو بما له حرمة. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن، قال فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وكل بعرة علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما فإنها طعام إخوانكم. رواه أحمد ومسلم. وفيه تنبيه على النهي عن إطعام الدواب بالنجاسة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها قال: من هذا؟ قلت: أنا أبو هريرة. فقال: أبغني أحجارا أستنفض بها، ولا تأتني بعظم ولا بروثة. فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبه، ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت، فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن نصيبين، ونعم الجن، فسألوني الزاد، فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما. رواه البخاري. باب ما لا يستنجى به لنجاسته. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذه ركس. رواه أحمد والبخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. وزاد فيه أحمد في رواية له: ائتني بحجر. عقد المؤلف رحمه الله هذه الأبواب الثلاثة ليبين، أو هذا الباب وما يليه من الأبواب، يبين ما دلت عليه النصوص، أو ما دلت النصوص على تحريم الاستجمار به. فهناك أمور جاء النص بتحريم الاستجمار بها، وذكر المؤلف الباب الأول منها باب النهي عن الاستجمار بالروثة والرمة، ثم ذكر بمطعوم وقاس عليه ما له حرمة، ثم ذكر باب ما لا يستنجى به لنجاسته. عن جابر بن عبد الله قال: نهى النبي أن يتمسح بعظم أو بعرة. البعرة ما هي؟ واحدة الروث، وهي تطلق على الدواب غالبا. والحديث في مسلم. وعن أبي هريرة النبي نهى أن نستنجي بروث أو بعظم، وقال: إنهما ماذا؟ لا يطهران. إنهما لا يطهر. والحديث صحيح، صححه النووي والدارقطني وغيرهم. الباب الذي يليه باب أن يستنجى بمطعوم وما له حرمة. قال: أتاني داعي بن مسعود، قال: أتاني داعي الجن فذهبت معه. متى كان ذلك؟ سمعوا النبي وهو عائد من الطائف، لكن داعي الجن هل كان بعد الطائف أو كان بعد الهجرة؟ وهذا على خلاف الشهير. لكن النبي أول أمره مع الجن لما عاد صلى الله عليه وسلم من الطائف، لما دعا بني عبد يليل بن كلان فدعاهم، وحصلت القصة المشهورة، فأغروا به غلمانهم وسفهاءهم، فلحقوه صلى الله عليه وسلم حتى أدموا قدمه، ثم مشى هائما صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري. وأول الحديث أن عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم: ما أشد من ما لقيت من قومك غير أحد أو بعد أحد؟ قال: لقد لقيت منهم أشد ما لقيت يوم خرجت عبد يليل بن كلال، فدعوتهم إلى الله عز وجل فغرروا بي غلمانهم وسفاهم كما في البخاري وفي السير، فلحقوا بالنبي وضربوه بالحجارة حتى أدموا صلى الله عليه وسلم. قال: فخرج هائما، وكان معه من؟ زيد ابن ماذا؟ ابن حارثة. وقيل في رواية كان معه ابن مسعود. فخرج هائما صلى الله عليه وسلم حتى لم يستفق إلا وهو بقرن المنازل الثعالب، فقال فأتاه ملك الجبال، فقال القصة المشهورة، فدعا بالدعاء الذي اختلف في صحته، لكن الذي ثبت في صحيح البخاري أنه أتاه ملك الجبال فقال: يا رسول الله، بعد أن سلم عليه وقرأ عليه السلام جبريل عليه السلام، قال: هذا ملك الجبال يسلم عليك. ثم قال: السلام عليك يا محمد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين أطبقته عليهم. والأخشبين قيل هما جبلان بمكة، قيل جبل بمنى، وجبل مما يلي الآن جبل ثور. جيد، فقال إن شئت أن أطبقه عليهم أطبقته عليهم. واختلف في هذه الجبال، وقيل إنها جبل من حذو عرفة، الآن يعني نقول من حذو عرفة إلى جهة المعيصم، ما يسمى بالمعيصم الآن، جيد، الذي هو جهة كانكم تعرفون الزيمة، جيد. قيل جبلين بينهما على خلاف شهير بين المؤرخين، جيد. فنام النبي صلى الله عليه وسلم في رواية بعد أن أتاه ملك الجبال فقال لعل الله أن يخرج من أصلابه من يقول لا إله إلا الله، وهذا من حرصه وشفقته على أمته صلى الله عليه وسلم، وأخرج الله من أصلابه من يقول لا إله إلا الله. فنام النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك قام يصلي الليل، سبحان الله، بعد أن جهد ونصب صلى الله عليه وسلم، أخذ بقول الله فإذا فرغت فانصب، بعد نصبه أي تعبه نصب صلاة لله تبارك وتعالى، فقرأ القرآن، وقيل إنهم سمعوا سورة الرحمن، في رواية أخرى وليست في البخاري أنهم سمعوا سورة الرحمن، فكانوا يسمعون فبأي آلاء ربكما تكذبان. في رواية في مسند أحمد أنهم بكوا، وأنزل الله فيهم خبرين في سورة الجن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآن عجبا، سبحان الله، انظر التعبير العظيم، إنا سمعنا قرآن عجبا يهدي إلى الرشد، انظر، فآمنا به. قال العلماء الفاء هنا تفيد الإسراء، التعقيب والإسراء، ولن نشرك بربنا. وقال الله عنهم في سورة الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا ثم ماذا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل. ثم ذكر الله خبرهم في هذه السورة وفي سورة ماذا الجن، وهو أكثر تفصيلا في سورة الجن، وسبحان الذي أذاقهم حلاوة القرآن حتى نطقوا بنطق عجيب بليغ سمعنا قرآنا عجبا. وما ذكر الله في سورة الجن من إيمانهم وردهم الشرك وبيان حالهم فيما كانوا يخافون وما كان يحاذر منهم بنو آدم، الخبر بتفصيله في كتب السير. قال أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن، قال فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم. وهذا الذي جعلني أقول ليست الرواية هي رواية، ليست هي رواية ما بعد الطائف. وسألوه الزاد قالوا ما لنا من الزاد، قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، لأنهم مؤمنين، وما لم يذكر اسم الله عليه فهذا مما أخذ العلماء منه أنه يشترط في طعام ماذا الجن الأحكام من ماذا من العظام ما ذكر اسم الله عليه، يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وسيأتي رواية أنه ماذا يعود لحما، جيد، وكل بعرة علف لدوابكم، لدواب الجن، إثبات ماذا أن لهم دواب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنها طعام إخوانكم. قال الإمام فيه تنبيه على النهي عن إطعام الدواب النجاسة، من أين أخذها؟ وكل بعرة علف لدوابكم، دواب بمن؟ فإذن فمخالف أن الإنس لا يطعمون دوابهم النجاسة. ثم ذكر حديث أبي هريرة أنه كان يحمل مع النبي إداوة لوضوء وحاجته، فبينما هو يتبعه بها قال ما هذا؟ هي ما هذا؟ ليست من هذا، تحتاج نتأكد من الرواية في البخاري. قال قلت أنا أبو هريرة، قال أبغني أحجارا أستنفض بها، أبغني أي أطلب لي، بغيتك الشيء إذا ماذا؟ إذا طلبته لك، أي أعنتك على طلبه. قال أستنفض بها، أستنفض مجزوم هنا لأنه ماذا؟ جواب، جواب الأمر، أي أمر؟ أبغني، جيد. قال النفض ما هو؟ أن يهز الشيء ليطير غباره، إذن هي عربية، انفضه، نفضه، جيد، به نفاضة، عربية هذه، جيد، من العام المستخدم لكنه ماذا؟ عربي. قال انفض الثوب أو انفض الكساء، جيد، أو به نفض، جيد. قال واستنفض بها، قيل مجازا أي ماذا؟ أخرج بها أو أستخرجه، يعني ماذا؟ الحاجة، جيد، أو قضاء ماذا؟ الحاجة. خص الأحجار بالذكر هنا لماذا؟ لكثرة وجودها، جيد. وكان صلى الله عليه وسلم يخشى من قوله لأبي هريرة قال أبغيني أحجارا، بعض العلماء ماذا فهم منها؟ أنه لا يجوز إلا في الاستجمار إلا الحجارة. فقال بعض العلماء كأن النبي خشي أن أبا هريرة ماذا يفهم من قوله أستنجي أن كل ما يزيل الأثر وينقي كاف، واضح؟ فالنبي أراد ماذا؟ أن يقول له أتني بأي ما ينقي، واضح؟ واستثنى ماذا؟ بعظم ولا بروثة. فأتيت بأحجار نحمله في الطرف حتى وضعته إلى جنبي ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت، فقال ما بال العظمة والروثة؟ فقلت قال هم من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن ماذا؟ نصيبين أو نصيبين الكسر، ونعم الجن. أثنى النبي صلى الله عليه وسلم. فسألوني الزاد فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليهما طعاما لهما. في رواية في بعض المسانيد أن الله عز وجل يعيد هذه العظام أوفر ما تكون لحما، تعود عليها اللحم، وذلك ماذا؟ رحمة من الله عز وجل بالجن. ولا شك أن أهل الإسلام يثبتون ماذا؟ وجود الجن، خلافا لمن أنكره من الملاحدة أو بعض ماذا؟ مدعي العلم. نعم. ثم قال باب ما لا يستنجى به لنجاسته. وهذا الحديث حديث مسعود قرأناه، قال والتمست الثالثة فلم أجد، في رواية فلم أجده، يعني ماذا؟ الحجر بدل فلم أجد. فأخذت روثة فأتيت بها فألقى، ثم قال أتني بثالثة أو بحجر. قلنا هذه الرواية ماذا؟ هذه الزيادة ضعيفة، هذه الزيادة ضعيفة. في رواية ابن خزيمة الروثة ألا تحتمل أن تكون روثة طاهرة مما يؤكل لحمه؟ تحتمل، فلماذا ردها النبي؟ ها؟ لأن الطعام. في رواية ابن خزيمة أنه أتاه بروثة حمار، وروثة الحمار نجسة، وهي رواية صحيحة. هذه ركس. ما معنى ركس؟ قيل هي لغة في رجس، رجس ركس قيل لغة، وقيل ركس نجس، وقيل الركس طعام الجن، وهذه مسألة في خلاف طويل في كلمة ركس، وقيل أركسه رده، ومنه قول الله أركسوا فيها أي ردوا، وقيل معناه الرد من حالة الطهارة إلى النجاسة، فإن العظم لما أكل واستعمل رد إلى كونه ماذا؟ غير طاهر، فلا يزال به أو لا يستنجى به. إذن هذه الأبواب الثلاثة أشارت إلى ما دلت النصوص على تحريمه، تحريم الاستجمار به، وهي أمور ستة. الأول ماذا؟ الروث، سأسردها سرد، والرجيع والبعر، هذا الأول كما في حديث سلمان وجابر وابن مسعود، والنهي عنه إشارة إلى كل متنجس. وذهب أكثر الفقهاء إلى أن الاستجمار بالروث والعظم والرجيع وما هو مثلهما حرام، لأنه نجس، ولأنه طعام ماذا؟ للدواب، وأنه لا يطهر، لأن النبي ماذا قال؟ إنهما لا يطهران. الثاني مما دلت النصوص على تحريم الاستجمار به العظم أو العظام، كما في حديث سلمان أن نستجمر ماذا؟ برجيع أو عظم، في حديث أبي هريرة، حديث جابر أن يتمسح بعظم أو بعرة، وقد جاءت العلة مصرحا بها بأنه العظام ماذا؟ طعام إخواننا من الجن. ولعل الحكم ما ذكره بعض الفقهاء، وهذه لطيفة، من أن الاستجمار بالعظم لا ينقي. لماذا؟ لما فيه من اللزوجة، لما فيه من اللزوجة، وما يكون غالبا فيه من باقي ماذا؟ الدسم، فإنه يمنع الإنقاء. ولذلك الإمام أبو حنيفة قال يجوز إزالة ماذا؟ النجو بالعظم، ورد الرواية هنا. فنقول لو لم تكن الرواية صريحة كذلك فإنه لا ينقي، فإنه لا يمقي. الثالث ما هو من المحرم الاستجمار به؟ الطعام. ويدل له حديث أبي هريرة فإنه طعام الجن، فإنه طعام إخوانكم وطعام الجن. فطعام الإنس من باب أولى. هل يجوز أن يقضي الإنسان الحاجة ثم يستجمر بطعام؟ لا يجوز، لأنه من باب أولى، إضافة إلى ما فيه من الاستهانة بالنعم، استهانة بنعم الله تبارك وتعالى وما أعطاه الإنسان والاستخفاف بها. الرابع ما قال الإمام: وبما له حرمة، ما كان محترما ككتب العلوم وما يجري مجراها مما يذكر فيه اسم الله واسم رسوله صلى الله عليه وسلم ويذكر فيه من العلوم المحترمة، وهذا مذهب الجمهور. ولذلك الآن مثل بعض الكتب والصحف والمجلات التي فيها ذكر الله لا يجوز استخدامها في إزالة النجاسة والخلاء. السادس أو الخامس ما كان نجسا، ما كان نجسا، وقد ذكرناه كما في قوله أو رثثة، ففي الحديث تنبيه على جنس ماذا؟ النجس. فلا يجوز الاستجمار بالنجس ولا المتنجس. السادس ما ذكره الإمام نقيس وقياس. الغصب يجوز، أغصب أنا آثم في الغصب، لكنه يطهر أو لا يطهر؟ طهر. ما كان نفيسا ذا مال قيمة، ما كان نفيسا، فقاس العلماء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكره لكم قيل وقال وإضاعة المال. فلو استجمر الإنسان بما كان نفيسا ففيه إضاعة وهدر للمال. نعم. طيب نقف إذن هنا. إذن هذه الستة الأمور التي ينهى عن الاستجمار بها، شيء منها بالنص وبعضها بالقياس. نقف عند باب الاستنجاء بالماء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعليه وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طيب باقي شيء ولا نقف؟ طيب صلى الله يعلمنا وإياكم العلم النافع، ويرزقنا وإياكم العمل الصالح، وأن يثبتنا وإياكم على درب العلم وعلى طريق العلم. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا يا حي يا قيوم شقيا ولا محروما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وأسوتنا، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا.